عاش بدين امل. وقولوا الوالد يا هلا متغي اسمحوا لي وليدي عندك يا بجديده جاتني بعيده ورا الربطه صبيه كادي خرجت عليا بدين امل. ووليدي اش بدين امل في بنادم كيتبدل وسالي ما عينيك ملاح في قلبي زادوا الجراح هك على طاجين فاس هك على خبز رمضان هك على حلوه مشبكه في بصي جديد واهوا واهوا واهوا جاتني بعيدة ورا الربطة زغبية قاس يدي خرجت عليا وباهي جا عينيك ملاح قولي بزاد والجراح الله يا داتي ها ما صبرتي ما كبرتي لا متغي سمحوا لي هك على طاجين فاس هك